بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون وما أدراك ما عليون كتاب كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون لفي عليين وما أدراك ما كتاب يا أيها

وما هم عنها بغائبين. وما ما يوم الدين ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس يا رب يا رب يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها Dance. حقن هذا الحقن الله وهذا الحق نزل ذلك الكتاب لا ريب في هدى للمتقين ايام السمع الكريم كنا نستمع من ايات الله الزينات قد قال علينا فضيلة القارئ الحاج فريد ليلى القارئ بفخر شتى وكان هذا الاحدث من قدرة الصوت والانارة لصاحبة الجسمانة حمادة ابو زحمة بالصدر اليمن اما الفراشة الحديثة فراشة الحاج ابراهيم المحلاوي بالجنيزة مركز الصنفة وشكر الله سعيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.